بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 14 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابعين المستوى 4 لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذا الدرس نذكر الإخوة بأننا في الحلقة الماضية قد تعرضنا لبداية مسألة أصولية تكلم عنها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، وهي ما يتعلق بمسألة حجية الإجماع السكوتي، وأخذنا في تلك المسألة ما يتعلق بتعريف الإجماع السكوتي وشروط الإجماع السكوتي وتحرير محل النزاع في المسألة وذكر أبرز الأقوال فيها وساب الخلاف فيها. طبعا بقي معنا في هذا الدرس ما يتعلق بذكر الأدلة، أدلة المسألة. هنا يقول الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: وقد يسكت، قال طبعا احنا قلنا سابقا قال الأقوال، القول الأول لما قال فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية، ثم قال: وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا، وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعا إلى آخره، ثم قال: وقد يسكت إلى آخره. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأدلة على أن ذلك لا يعد إجماعا. فالدليل ذكره الشيخ هنا يقول أن سكوت الساكت عن إظهار خلاف قول القائل أو خلاف ما صدر عن ذلك المجتهد سواء من قول أو فعل في الحقيقة يحتمل أسبابا، ولا يلزم أن يكون سكوته دالا على رضاه. كيف ذلك؟ قالوا: إنه قد يسكت من غير إظهار الرضا، إذن لا يلزم من سكوته أن يكون ذلك السكوت ناشئا عن الرضا. قالوا: بل قد يكون هناك 7 أسباب. ما هذه الأسباب؟ قالوا: السبب الأول أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه، بمعنى أنه قد يكون هناك سبب في ضمير المجتهد ولم يطلع عليه، قد يكون سكوته لأجل محبته لذلك القائل وتقديره له وأنه شيخ له، فهو لم يظهر السكوت تقديرا لذلك العالم، وقد يكون العكس أيضا، وقد يكون احتقارا له، وهو أنه لا يرى أن ذلك العالم أهل لأن يرد عليه وأن فتواه ترد عليه من ذاتها، فسكوته لا يدل في الحقيقة على أنه موافق. وقد يكون أيضا سكوته بسبب محبته لرئاسة أو نحوها، بمعنى أنه يخشى من ذلك العالم كأن يكون مسؤولا عنه، فيخشى إن خالفه أن يعني يتضرر في ماله أو منصبه أو نحو ذلك. المهم يقولون أنه قد يكون ساو سكوته لمانع داخله لا نعرف يعني وجهه. السبب الثاني أن يكون سكوته لكونه يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وأن القائل عنده هنا مجتهد فيكون مصيبا ولا يلزم أن يكون موافقا له، لعل ذلك العالم أو أولئك العلماء الذين سكتوا عن مخالفته إنما سكتوا عن مخالفته لأنهم يعتقدون في أنفسهم أن كل مجتهد مصيب، وإذا كان كل مجتهد مصيبا فلا نحن نتعرض له، يقولون لأننا نتعرض لشخص مصيب. السبب الثالث ألا يرى الإنكار في المجتهدات، ألا يرى الإنكار في الأمور المجتهدات وإن كان قول الآخر غير صواب. هنا يعني يعني في الثالث يختلف عن الثاني، لأنه في الثاني يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلذلك لا يمكن، في الثالث لا، يقول أنا أعتقد أن المصيبة واحد. لكن المسألة مسألة اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، فلذلك سكت مع إضمار المخالفة، لكنه إنما سكت لأن المسألة اجتهادية، وأنا لا أستطيع أن أنكر على شخص اجتهاده، والمسألة ليس فيها نص حتى أخالفه وأظهر المخالفة. إذن ألا يرى الإنكار في المجتهدات، ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه اجتهاده إليه، وإن لم يكن هو موافقا أي منكر، أو الساكت، وإن لم يكن الساكت موافقا فهو في الحقيقة يظهر المخالفة، لكنه خالف، لكنه سكت لأنه يرى أن المسألة داخل في حيز البحث والنظر، والمسألة اجتهادية، ولا فائدة في أن ننكر في مسألة اجتهادية، قد يكون قولي فيها صوابا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. الرابع، السبب الرابع، ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض، يعني قالوا كخوف إثارة الفتنة، فينتظر يقول زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه. فقد يسكت العالم لا لأنه أيضا يرى أن كل مجتهد مصيب، ولا لأنه أيضا يرى عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية، بل إنما سكت لعارض يتعلق بالمصالح والمفاسد، وأنه لا مصلحة من الإنكار، لأن ذلك العالم وراءه طائفة، وراءه أناس، وراءه عامة، فالإنكار قد يسبب يعني مشاكل والمسألة اجتهادية، فأنا أرى السكوت حتى يعني تهدأ المسألة، ثم يموت قبل أن يبين أو ينشغل عن ذلك. على كل هذه احتمالات ذكروها هم، قد تكون بعضها ضعيفة، أنا أبينها لكم كما هي في أذهانهم، وإن كنا قد لا نوافقهم على كثير مما ذكروا. الخامس، أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه، مسألة العول التي في الفرائض، ابن عباس أشرنا لكم سابقا أنه لا يقول بالعول في الفرائض خلافا للجمهور، فهنا لما أظهر ذلك ابن عباس بعد وفاة عمر رضي الله عنه قال كان رجلا مهيبا فهبته، يعني إنما لم أظهر المخالفة في زمن عمر لأنه رجل يعني مهيب وله مكانة، فهبت أن أخالفه وأظهر المخالفة. السادس، أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر، لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يستحضر الأدلة بديهة، ولا أيضا كل دليل يمكن أن يستحضر، بل قد يكون سكت لأن المسألة تحتاج عنده إلى بحث ونظر، فهو يرى أن المسألة ليست يعني سريعة الجواب، بل تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر وسؤال أهل الاختصاص، فسكوته لأجل البحث والنظر لا لأجل الموافقة. قال السابع، أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار، لأنه أي الإنكار فرض كفاية، ويكون قد غلط في ظنه، قد غلط في ذلك الظن وأخطأ في ذلك الوهم، فهو سكت ظنا منه أن هناك من كفاه المؤونة، وأن هناك من جاوب على ذلك العالم الذي صدر منه ذلك القول أو الذي صدر منه ذلك الفعل، ويكون في الحقيقة قد أخطأ في ظنه ذلك ولم ينكر عليه أحد، وحينئذ فسكوته لا يدل على أنه موافق. إذن قالوا بعد ذلك يعني، وإذا احتمل السكوت الاحتمالات المتقدمة بالإضافة إلى احتمال الرضا والموافقة، فإن حمله على الرضا والموافقة تحكم بلا دليل. إذا كان إذن يحتمل هذه الاحتمالات السبعة ويحتمل الموافقة، فإن حمله على الموافقة في الحقيقة حمل بلا دليل وتحكم من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أن حصول احتمال واحد في مقابل سبعة احتمالات ضعيف جدا، فسبعة الاحتمالات أقوى من الاحتمال الواحد، ولذلك أنتم حملتموه على احتمال واحد من سبعة احتمالات، سبعة احتمالات تدل على عدم الموافقة واحتمال واحد يدل على الموافقة، ومع ذلك أعملتم ذلك الاحتمال الواحد في مقابل سبعة احتمالات غضضتم النظر عنها وأغفلتموها ولم تراعوها، فهذا في الحقيقة فيه بعد وأمر لا يمكن أن يسلم بداهة. هذا الدليل أجاب عنه الجمهور بجواب إجمالي، وهو أنه مردود بالظاهر من حال السلف، حيث إن الظاهر من حال السلف وعلماء هذه الأمة أنهم لا يخافون ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يمكن أن نقول إنهم سكتوا لأجل التقدير كما تقولون، أو سكتوا لأجل الاحتقار، أو سكتوا لأجل الخوف أو المهابة أو نحو ذلك، هذا كله في الحقيقة خلاف ما عهد من السلف، وإن سكتوا عن الإظهار علانية فإنهم لا يسكتون عن الإظهار في مجالسهم، قد نعم قد يرون ألا يظهروا الأمر والإنكار علانية في يعني مجامع الناس، لكنهم يظهرون هذا الإنكار لتلاميذهم ولخاصتهم، وخاصتهم ينقلونه إلى الناس بلا شوشرة. أما أن يقال إنهم يسكتون وقد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس والعلماء ورثة الأنبياء، ففي الحقيقة هذا فيه بعد عن معرفة ما عليه سلف هذه الأمة وعلماؤها الصادقون من إظهار الحق وبيانه. وهناك أيضا جواب تفصيلي لكننا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال أدلة الجمهور. هذا الدليل الأول للقائلين بأن الإجماع أو أن ذلك لا يعد إجماعا، بأن سكوت الباقين لا يعد إجماعا. أيضا استدلوا بدليل آخر لم يذكره الشيخ ابن قدامة نحب أن نشير إليه، وهو حديث ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية فسلم من اثنتين، فالتفت ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فسألهم فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بسكوتهم، ولم يكتفي بسكوت الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، بل سأل واستنطق بالقول، مما يدل على أن السكوت لا يدل على رضا وموافقة. وأجيب عن هذا الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي في هذا الدليل بسكوت الصحابة لا لأنه لا يرى الاعتماد على السكوت، لا، وإنما لأنه كان يغلب على ظنه صلوات الله وسلامه على أن الواقع بخلاف ما ذكره ذو اليدين، وذلك لما سأله أقصرت الصلاة أم نسيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى أيهما اعترض عنده قولان أو ظنان، ظنه هو صلوات الله وسلامه عليه بأن صلاته كانت تامة وما يخبر به ذو اليدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا رفع الاحتمال من هذين الظنين، ولذلك جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، جوابا لذي اليدين يعني لم تقصر ولم أنسى، لأنه كان في ظن صلوات الله وسلامه عليه أنه قد صلى أربعا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل لرفع الاحتمال الصادر عنه الاحتمال الذي جاء في نفسه مع الاحتمال الذي ذكره ذو اليدين، وليست المسألة متعلقة بكون السكوت مقبولا أو ليس مقبولا. هذا ما يتعلق بإذن أدلة المخالفين. ثم قال الشيخ ابن قدامة بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال ولنا، هنا بدأ الشيخ يذكر دليل الجمهور، وهذا الدليل يتضمن أيضا الرد على الدليل السابق الذي ذكره من احتمالات. وسيذكر الشيخ أكثر من دليل، سيذكر الشيخ على ذلك ثلاثة أدلة، فلنرى هذه الأدلة. قال ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام، أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة، والثاني أن يكون قد نظر فيها ولم يتبين له حكم. قال وكلاهما خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، هذا واقع الآن تلاحظونه في مسائل الحادثة الآن، على طول يعني ينبر العلماء لذكر حكم الشرع فيها منذ أن تصدر مسألة، منذ لما صدرت مثلا المسائل الاستنساق على طول تكلم عنها أهل العلم وبحثوا بحوثها. لما جاءنا الإرشاد الديني، الإرشاد الجيني، آسف الإرشاد الجيني، أيضا تكلم أهل العلم والفقه عن هذه المسألة، وانبروا أهل العلم بذكر بحوثهم وأدلتهم في هذه المسألة. وهذا هو الواقع منذ يعني عصر السلف إلى عصرنا الحالي، وأهل العلم دائما ما يبادرون إلى ذكر الحكم الشرعي في المسائل الحادثة. لذلك يقول شيخنا الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. يقصد شيخنا أن هذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين ومخبرين بالحق وقائمين عليه، فكيف لا يبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذا المسائل. ثم قال الاحتمال الثالث، إذا الاحتمال الأول والثاني باطل، بقى الاحتمال الثالث أن يسكتوا تقية. قال فلا بد أن يظهر سببها، ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث القول أن ينتشر. وهذا هو الواقع كما قلت لكم، قد يسكت نعم لشوشرة خوفا من الشوشرة أو نحو ذلك، لكنه لا يسكت مطلقا، قد يسكت في إظهاره على المنابر، لكنه فيما بينه وبين خاصته وتلاميذه يخبر بذلك وينكر هذا الأمر، ويبين أنه على خلاف مقاصد الشريعة أو على خلاف ما يظهر من أدلتها. قال الرابع، احتمال الرابع أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر، قال وهذا خلاف الظاهر. ثم يفضي أيضا إلى ما ذكرناه سابقا من خلو العصر عن قائم لله بحجته. قال الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب. فقال الشيخ فهذا أساسا ليس قولا، إن فرضنا المسألة في عصر الصحابة فهذا القول أن كل مجتهد مصيب ليس قولا لأحد من الصحابة، ولم يقل به أحد من الصحابة، بل هو قول حادث. ولهذا يقول عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس وعلى غيره مسائل قال بها كمسألة العول وكمسألة الصرف وطائفة من المسائل التي قال بها مثلا ابن عباس، أو أنكر مثلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال في البحر يعني كراهة الوضوء من البحر ونحو ذلك، أنكروا عليه ولم يقروه، فهم لا يعتقدون أن كل مجتهد مصيب. قال ثم من العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا، نقول نحن وأيضا كما نشاهد في زمننا، فالذي يذكر مذهبا في مسألة ما نجده يعني ينبري لذكر أدلته ويبين أن الآخرين على خطأ، فليس هذا يعني واردا أن يكون يعتقد كل مجتهد مصيب. قال السادس ألا يرى الإنكار في المجتهدات، يعني في مسائل المجتهدة. قال وهذا بعيد لما ذكرناه، أي في القسم الخامس. إذن إذا كانت هذه الاحتمالات باطلة فثبت حينئذ أن سكوته إنما كان عن موافقة، فثبت أن سكوته إنما كان عن موافقة. قال بعد ذلك الشيخ: ومن وجه آخر، هذا دليل آخر، الدليل الثاني لأصحاب للجمهور، الدليل الثاني للجمهور على أن الإجماع السكوت حجة، قالوا أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر قول صحابي منتشر مع سكوت الباقين من الصحابة، كانوا لا يجوزون العدول عنه. فشأن التابعين ومن شاهد التابعين ومن شاهد ما نقل عن التابعين كان هذا هو ديدنهم، فكانوا إذا سمعوا أن في المسألة قولا لصحابي مع سكوت الباقين كانوا يعتقدون أن ذلك القول صواب. ثم قال: فهو إجماع منهم على كونه حجة. قال: ومن وجه آخر، أي دليل ثالث في مسألة أيضا للجمهور، أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة غالب الإجماعات إنما هي من قبيل الإجماع السكوتي، لأن الإجماع النطقي يقول العلماء عزيز جدا، أي قليل جدا. إذن قال بعد ذلك: وقول من قال، هنا الرد على أصحاب الدليل الثاني الذين قالوا بأنه حجة وليس بإجماع، ها يقول الشيخ: قول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح، فإن إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا، وإلا فيكون قول لبعض أهل العصر. يعني أصحاب هذا القول الذي توسط وقالوا حجة وليس بإجماع، قال: أنتم ليس لكم من الأمرين، إما أن تقدروا أن سكوت الباقين كان عن رضا فيكون إجماعا، أو تقدروا أن سكوت الباقين كان عن عدم رضا فلا يكون إجماعا، وبالتالي لا يكون حجة، لأنهم يبطلون الإنكار. فقولكم هذا في الحقيقة ليس له وجه ولا يعني يسوغ التوجه إليه. بهذا يتبين لنا رجحان قول الجمهور في أن الإجماع السكوتي حجة، ونذكر بعض الأمثلة على ذلك على الإجماع السكوتي. المثال الأول: الإجماع إجماع الأمة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم على الأذان الثاني ليوم الجمعة، فهو إجماع سكوتي، كما جاء عن السائب بن يزيد أنه قال: فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فثبت الأمر على ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: ويتوجه أن يقال هذا الأذان، الأذان الثالث لما الأذان الثاني يعني هذا الأذان لما سنه عثمان، طبعا هو يقول السائب بن يزيد سماه الأذان الثالث باعتبار الإقامة، يكون أذانا ثالثا، وهو الأذان الثاني باعتبار الأذان الأول ثم الأذان الثاني. فقال: ويتوجه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان رضي الله عنه واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعيا. وهذا الأذان وهذا الإجماع السكوتي أيضا احتجت به اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، كما جاء في فتاوى اللجنة في المجلد الثامن صفحة 199. أيضا من المسائل التي فيها إجماع سكوتي إجماع الصحابة على تنصيف دية المرأة، حيث لم ينقل أحد عن أحد من الصحابة بخلاف هذا القول، بل هو المنقول عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن مسعود، وسكت البقية من الصحابة عليه، ولهذا اتفق عليه بعد ذلك سلف هذه الأمة، وهو المنقول عن العلماء والقضاة بناء على إجماع سكوتي صادر عن الصحابة. المسألة الثالثة أيضا: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، لما رواه أصحاب السنن أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت رضي الله عنها، فإنها ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كما هو معروف، وغسلها علي رضي الله عنه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا سكوتيا وعمل به الجمهور من أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.